الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، ما توجيه فضيلتكم فيما يحصل الآن من تدرج النساء في لبس العباءة والزينة الظاهرة فيها أو بدون زينة؟ الحمد لله، الوصية في ذلك أن المرأة ينبغي لها أن تتقي الله في نفسها وفي والديها وأسرتها ومجتمعها وعاداتها وتقاليدها، وقبل ذلك ينبغي أن تتقي الله عز وجل في دينها. فلا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا فاضحا يدخلها في وصف المتبرجة السافرة التي تدعو إلى نفسها أو على نفسها. فعلى المرأة أن تتقي الله في لباسها وأن تلبس اللباس المحتشم الذي لا يبدو منه شعر ولا يد ولا رجل، ولا يطمع السفهاء فيها، ويحفظها من تبذل السقطاء وأعين السفهاء، ويحميها بإذن الله عز وجل من غضب ربها عليها. فالمرأة مأمورة بالتستر الكامل وأن لا تبدي شيئا من الزينة. يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإن تبرج المرأة وسفورها من جملة أسباب العذاب عليها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما حتى قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الضيقة ولا الشفافة، ولا أن تلبس ملابس توجب اهتمام توجب صرف أنظار الرجال إليها، ومن ذلك العباءة. فالعباءة إنما هي شرعت لستر الزينة، فلا يجوز أن تكون زينة في ذاتها. فأي عباءة تتضمن شيئا من أنواع الزينة فهي محرمة، كعباءة الكتف والعباءات المزركشة والتي فيها رسوم أو كتابات، والعباءات المخصرة التي تبين وسط المرأة وعجزتها، كل ذلك من العباءات المحرمة التي لا تجوز. ولا ينبغي للمسلمة العاقلة الحصيفة الناصحة لنفسها والحافظة لدينها التقية الورعة أن تقبل بشيء من ذلك، أي أن يكون على جسدها. فعليها أن تلبس العباءة على الرأس، وأن تكون عباءة بعيدة عن أي نوع من أنواع الزينة، حتى ترضي ربها وتحفظ عرضها وتحفظ سمعة والديها وأولادها وقبيلتها وتحفظ سمعة مجتمعها. فإن المرأة عضو فعال في المجتمع إذا كانت صالحة ناصحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، وتكون عضوا من أعضاء هدم المجتمع إذا كانت فاسدة سافرة متبرجة بعيدة عن الحق والهدى. فحجاب المرأة ليس ثقلا كما يصوره الليبراليون وأعداء الدين والملة، وإنما هو شريعة وتعبد تتعبد به المرأة لربها. وربما لا يدخلها يوم القيامة الجنة صلاتها ولا زكاتها ولا حجها ولا عمرتها، وإنما يدخلها الجنة حجابها. فكم من امرأة ستدخل الجنة يوم القيامة بسبب حجابها، وتكون حسنة الحجاب ومحافظتها عليه في الدنيا هو السبب الذي أرضى الله عز وجل عنها وفتح لها أبواب جنته الثمانية. فلا تستسهل المرأة بأمر الحجاب. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أعراضنا ونساءنا وأن يجنبنا ومجتمعنا من كل سوء وبلاء، والله أعلم.